أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم حول الميتة والمذكى، وذلك يتضمن عرض عدة أمور. الأمر الأول، تحدث الأعلام قدس الله أسرارهم وأدام الباقين منهم عن شرائط التذكية. لا يخفى عليكم أن التذكية لها أربعة أنواع: تذكية بالصيد، وتذكية بالنحر، وتذكية بالإخراج من الماء، وتذكية بالذبح. مثلا تذكية الغزال بصيده، تذكية مثلا الطير بصيده، إذا أصابه السهم فقتله صار شنو؟ مذكى. إذا أصاب السهم الطير فقتله صار مذكى، حل أكله، تذكيته بالصيد. أو مثلا الإبل تذكيتها بالنحر، وهو بأن توضع مثلا السكين في لبته، فإذا وضعت السكين في لبته وأخرجت حل أكله بالنسبة للإبل، بالنسبة إلى الجمل أو الناقة. تذكية السمك بإخراجه من الماء حيا، أن يخرج من الماء حيا، سواء كان المخرج له هو المسلم أو الكافر. لا يشترط هنا في المخرج من الماء أن يكون مسلما. إذا أخرج السمكة من الماء وهي على قيد الحياة، سواء كان المخرج لها مسلما أم كافرا، فهي مذكاة. المهم أن تخرج من الماء وهي على قيد الحياة. بل السيد الخوي قدس سره يقول: إذا خرجت من الماء السمكة، يعني إذا خرجت من الماء جاز أكلها وهي حية، حتى لو هي حية يأكلها. أي خالد، وناس يأكلوا السمك حتى لو ما مطبوخ شيء يأكلوا، جاز أكلها وإن كانت حية. سيد الأستاذ السيد السستاني دام ظل يستشكل في أكلها وهي حية، يقول: لابد أن تموت ببقائها بعد الماء فترة، أو مثلا ضربت فماتت، أو مثلا بطبخها، على أي حال يستشكل في أكلها حال الحياة. ولكن سيد الخويد ماكو مانع، المهم أن تخرج من الماء وهي على قيد الحياة. إذا خرجت من الماء وهي على قيد الحياة فهي مذكات، جاز أكلها وإن كانت في حال الحياة، لا مانع من ذلك. وأما بالنسبة إلى شبكة الصيد، لو وضع الإنسان شبكة صيد في البحر ثم أخرجها فوجد ما فيها ميتا كله أو ميتا بعضه، إذا مات في الشبكة بعد أن الصيد فهو في حكم ما مات خارج الماء، يعتبر مذكى. إذا مات داخل الشبكة يعتبر مذكى ولا إشكال فيه، ويحل أكله. حتى بعض أنواع السمك التي بمجرد أن تصطدم بالشبكة تموت، وبعض أنواع السمك ضعيفة بمجرد أن تصطدم بالشبكة تموت، مثل شنو؟ تنعد مثلا. هذا السمك بمجرد أن يصطدم بالشبكة داخل يموت. حتى هذا عند السيد الخوي وسيد السيد السيستاني يجوز أكله وإن استند موته إلى الاصطدام بهذه الشبكة ما دام قد دخلها حيا، فهو كما إذا خرج من الماء حيا يجوز أكله. لو ذهب الإنسان إلى البلاد الغربية مثلا، هل يجوز له أن يأكل من سمكهم وهو لا يعلم أنهم أخرجوه من الماء حيان أو ما أخرجوه من الماء حيان؟ لو أخبره البائع، البائع اللي يبيع السمك هنا، قال له والله احنا نطلع السمك من الماء حي، هل يعتمد على خبر البائع إذا كان كافرا؟ لا يعتمد على خبره. إذا أخبر البائع الكافر أن السمك الذي تحت يده يخرج من الماء حيان لا يعتمد على خبره، لابد أن يحرز أنه أخرج من الماء حيان، ولو بأن يعلم بأن الغالب في طريقة الصيد في هذا البلد هو صيد السمك بإخراجه من الماء حيان. إذا عرف أن الغالب هو هذا، نعم، يعني أنا أدري أن هذه البلاد صحيح بلاد كفر، لكن لا يصطادون إلا بالشباك، لا يصطادون السمك إلا بهذه الطريقة، وهو أن يخرجوه من الماء حيان. إذا علم أن الغالب في هذا البلد هو صيد السمك بطريقة الشبك بإخراجه من الماء حيان، إذا علم أن الغالب عندهم كذلك إلا ما شد أو ندر، يعتمد على ذلك ما يخالف، فيجوز له حينئذ أكل السمك. أما إذا لم يعلم بذلك، لا يدري عن طريقة صيدهم أو لا، طريقة صيدهم تختلف بين ناس وناس آخرين، الآن بعد ما يعتمد على طريقة الشبك الآن، تمام ولا لا؟ بطلع عن السوالف هذه وسائل بدائية. الآن بالديناميت يجرها داخل يقتلها هو في الماء، هذا مشكلة. نعم، هذا التفجير بالديناميت داخل الماء، هذا معناه أن السمك مات داخل الماء، لا يجوز أكله على أي حال. على أي حال حسب علمه هو يعمل بحسب علمه. أما بالنسبة إلى ما يزكى بالذبح مثل البقر والغنم ما والدجاج، ما يذكى بالذبح، ما يذكى بالذبح يشترط في حليته عدة شروط. الشرط الأول أن يكون الذابح مسلما أو ولد المسلم، ولد المسلم مسلم ولو كان صغير، افترض واحد صغير عمره 7 سنوات قوي يقدر يذبح بقرة، تمام لولا، او يذبح دجاجة، قحط يذبح دجاجة مثلا، اذا هو مثلا عمره 6 سنوات 7 سنوات يقدر يذبح دجاجة، ذبحها ولد المسلم بحكم المسلم، طابعة لذلك ان يكون الذابح مسلما سواء كان من الامامية او من غيرهم، سواء اختلف معنا في شرائط الذبح او اتحد معنا، لو نعرف ان هذول المذهب ما يتحدوا ويانا في شرائط الذبح، مثلا احنا نشترط التسمية هم ما يشترطون التسمية، تمام، احنا مثلا نشترط الاستقبال بمقاديم الذبيحة هم ما يشترطوا الاستقبال بمقاديم الذبيحة، ادري ان شرائط التذكية تختلف، هم عندهم شرائط واحنا عندنا شرائط اخرى مثلا، فهل يجوز الاعتماد على ذبائحهم؟ اذا احتملنا انه ذبحها على طريقتنا ولو اتفاقا وصدفتان، نحتمل انه ذبح الذبيحة على طريقتنا ولو من باب الصدفة ولو من باب الاتفاق، إذا هذا الاحتمال موجود ذبائحهم حلال ولا إشكال فيها. ولو كان هذا الاحتمال 3%، أحتمل أنه ذبحها على شرائطنا، أحتمل أنه ذبحها على طريقتنا من باب الصدفة من باب الاتفاق، ولو كان هذا الاحتمال ضعيف 3%-4%، إذا احتملت ذلك يبني على شنو؟ حلية ذبائحهم. نعم لو رآه رأي العين أنه يذبح على غير طريقة الإمامية، لو رآه بعينه يذبح، لو شاف بعينه لا يسمي في الذبح مثلا متعمدا، أو رآه بعينه لا يستقبل الذبيحة متعمدا، إذا رآه بعينه لا يذبح على غير الطريقة على غير طريقة الإمامية لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة إذا وجد أنها على غير طريقة الإمامية، إذا رأى ذلك بعينه، أو أخبره ثقة مثلا يعتمد عليه. نعم، مثل الآن هذا الذبح بالمكينة، ذبح بالمكينة لو لا، هذا الذبح بالمكينة يعلقوا 500 دجاجة، ها؟ 500 دجاجة تتعلق على هذا السير، والسير يدور، والما وصلت الدجاجة كس رقبتها، والثانية والثالثة، هذا الاستقبال مو متحقق، صح لو لا؟ هذا إذا هو السير يدور، دور السير، كل ما تجي الدجاجة ذبحها، وهذا وين الاستقبال صار؟ وين شرط الاستقبال صار؟ وشغلوا شريط يقول بسم الله بسم الله. نعم، استقبل لا لا يكفي استقبال الشفرة، لابد هي الذبيحة تستقبل القدم. الآن أبين، استقبال الذبيحة مو استقبال الشفرة، أو هو مستقبل القبلة، هو ما لنا شغل فيه، الذبيحة تستقبل القبلة. يعني مكيل لا، لو فرضنا أن اللي يشغل المكينة مسلم كافي، هذا اللي يقوم بتشغيل المكينة مسلم لا بأس بذلك. خوف، إذن بالنتيجة يشترط في الذابح أن يكون مسلما، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني استقبال الذبيحة، أن تكون الذبيحة نفسها مو الذابح، الأفضل في الذابح أن يستقبل، لكنه الشرط وين؟ في الذبيحة، أن تكون الذبيحة مستقبلة للقبلة بمقاديم بدنها، يعني بالوجه باليدين بالمنحر بمنحرها، أن تكون الذبيحة مستقبلة للقبلة بمقاديمها بمنحرها. إذا كانت الذبيحة مستقبلة للقبلة فالشرط متحقق، وإلا فلا أثر في الذابح نفسه، مهم أن الذبيحة تكون مستقبلة للقبلة. فلو لم يستقبل القبلة إذا عمدا الذبيحة تحرم، أما إذا لم يستقبل بالذبيحة القبلة نسيانا، نسي أو جهلا بالحكم أو اضطرارا، وبعض الذبائح ما يقدر ما يمكن السيطرة عليها، صح ولا؟ ترب هذه البقرة ما يمكن السيطرة عليها، فما يمكن الاستقبال بها القبلة، كل ما أرادوا أن يذبحوها على القبلة ما يمكن. فإذا لم يستقبل بها القبلة نسيانا أو جهلا بالحكم أو اضطرارا، لأن الذبيحة لا يمكن أن تستقر، يجوز أكلها لا مانع حينئذ، في هذه الفروض يجوز أكلها لا مانع. هذا بالنسبة إلى الاستقبال. الشرط الثالث هو التسمية، بأن يقول بسم الله الحمد لله، المهم أن يذكر الله عز وجل بأي نوع من أنواع الذكر، أن يذكر الله عز وجل حين فرع الأوداج. فلو نسي التسمية نسي الذبيحة حلال إذا كان نسيان، أما إذا كان عن جهل بالحكم لا يدري أن التسمية شرط في حلية الذبيحة، فما سمى جهلا منه بالحكم حينئذ تكون الذبيحة حراما لا يجوز أكلها في فرض ترك التسمية جهلا بالحكم. الشرط الرابع خروج الدم المتعارف، ان يخرج منها الدم عندما يقطع الاوداج الاربعة، يخرج شنو؟ مقدار من الدم. اذا خرج مقدار من الدم وهو الدم الذي يخرج حين قطع الاوداج الاربعة حلت الذبيحة. اما اذا الذبيحة ما خرج منها دم، ذبحت ما خرج منها دم، او خرج قليل من الدم متجلط، فلا يجوز اكلها، لابد ان يخرج منها المقدار المتعارف خروجه من الدم حين الذابح. الشرط الخامس ان يكون الذبح بقطع الاوداج الاربعة. ايش معنى قطع الاوداج الاربعة؟ يعني الجوزة تبقى مع الرأس مو مع البدن، صير هذه الجوزة مع الرأس وليست مع البدن، لان قطع الاوداج الاربعة يكون من تحت الجوزة، فالجوزة تكون مع الرأس لا مع البدن. هذا قطع الاوداج الاربعة بهذا المعنى، بمعنى ان يكون الذبح من تحت الجوزة لا من فوقها، بحيث تكون الجوزة مع الرأس وليست مع البدن. كما انه الاحوط وجوبا لدى السيدين سيد الخوي والسيد السيستاني، الاحوط وجوبا عدم قطع الرأس كله، هو يفر الاوداج الاربعة فقط لا يقطع الرأس كله، وإلا شلون يخرج الدم المتعارف؟ تعرف شلون؟ طبيا الانسان اذا انجرح شو اللي يطلع منه الدم؟ لا ضغط الدم شنو؟ الدماغ. الدماغ هو الذي يأمر العروق بشنو؟ باخراج هذا الدم. اذا انجرح الانسان او مثلا اصابه قطع، الدماغ يرسل اشارة الى عروق البدن بان تخرج هذا الدم. فاذا قطع الرأس كامل صار الدماغ ما عنده قوة بعد، فيبقى الماء فيبقى الدم داخل بدن الذبيحة. اعطوا شلون؟ اذا قطع الرأس بالكامل بعد الدماغ ما الى سيطرة على البدن حتى يأمر البدن باخراج الدم المتعارف خروجه من النحر. ولذلك اذا قطع الرأس في مرة واحدة قطع الرأس اجتمع الدم كله داخل بدن الذبيحة وتجلط، وهذا الدم الذي لا بد من خروجه من الذبيحة دم مضر بعد. لو لم يكن هذا الدم مضر لما امر الدماغ باخراجه حين القطع. لاحظت شلون؟ لهذا يكون مشكل في هذا الامر. الاحوط وجوبا عدم قطع رأس الذبيحة، فلو قطعها فلو قطع متعمدان سيد السيستاني يقول لا بأس بها، يجوز أكلها حرمة تكليفية، يعني يحرم قطع الأحوط وجوبا حرمة قطع رأس الذبيحة، ولكن لو قطع وخرج مع ذلك مقدار من الدم لا بأس بالأكل من هذه الذبيحة. نعم سيد، لا ليس الكلام في الصيد، الكلام فيما يذكى بالذبح، هذا يذكى بالصيد، هذا يذكى بالذبح. نعم ما قلنا يؤخذ بهذا السبب، انا قاعد ابين لماذا لا يخرج الدم اذا قطع الرأس، انا ما قاعد ابين انه هو سبب الحكم الشرعي، لا، لو كان سبب الحكم الشرعي لأوجبوه، وما أوجبوه قالوا الأحوط وجوبا. الأحوط وجوبا عدم قطع رأس الذبيحة، ما أفتوا بذلك، معناه أن هذا ليس هو السبب في الحكم الشرعي، وإنما هذا مجرد من بعض الفوائد من بعض الحكم التي تترتب على الحكم الشرعي، وليس إلا يدور الحكم الشرعي مدارها حدوثا وعدما. فلو قطع رأس الذبيحة وارتكب المحرم يجوز مع ذلك أكل هذه الذبيحة، كما أفتى بذلك السيد السيستاني دام ظله. هذا بالنسبة، ها هناك أيضا شرط يشترط في ذبح الذبيحة في تذكية الذبيحة، الذبح بالحديد، يشترط في التذكية الذبح بالحديد، الا اذا الحديد ما موجود مو متيسر يذبحها بحجر يذبحها بخشب تقشين اخر. اما اذا كان الحديد موجودا فيعتبر في حلية الذبيحة شنو؟ استخدام الحديد. السنستيل شلون سموه السنستيل؟ ستانستيل؟ ستانستيل ولا على هون. هذا ستانستيل سيد السستاني يستشكل فيه. سيد اخوي يقول ما يخالف. هذا ستانستيل او غيره. يلحقه بالحديد. لان هذا ستانستيل حديد مخلوط. زين؟ حديد مخلوط مو حديد خالص. ستانستيل حديد مخلوط مو حديد خالص. حديد مخلوط بمادة اخرى تسمى الكروم. فهذا ستانستيل بما انه حديد مخلوط سيد السستاني يقول لا يجزي. لابد ان يكون بالحديد الخالص. الايام ماكو حديد خالص. في حديد خالص؟ ما احد يستخدم الحديد الخالص يحلى. ها؟ صح لو لا؟ يصير محلي بمرور الوقت، ما حد يستخدمه بعد. وين سواه العراق الحين؟ فرطوه. فإذا السيد السستاني يقول بأنه يشكل الذبح بغير الحديد الخالص، ومنه هذا سنستيل مشكل الذبح به. أما على رأي السيد الخوي قدس سره لا بأس بذلك، سواء كان حديدا مخلوطا أو حديدا خالصا. ويسوي بعد في عمري أنا. ما اتكلم ما اقولش. خب هذا بالنسبة للامر الاول وهو شرائط التذكية كما بيناها. الامر الثاني في الامارات والطرق. اكو طرق اربعة على التذكية، طرق شرعية اربعة تثبت التذكية. الطريق الاول يد المسلم، أن نجد اللحم أو الجلد تحت يد المسلم. المراد بيد المسلم يعني شنو؟ بس إيده وخلاص. يعني لو فرضنا أن مسلم حامل كيس وهذا الكيس فيه لحم وهذا حاملنا من مكان إلى مكان، يكفي هذا؟ لا، المراد بيد المسلم أن يتصرف فيه تصرف المذكاء، بأن نرى المسلم يأكل منه أو نرى المسلم يبيعه أو نرى المسلم يقطعه إعدادا للضيف بعد قدمه للضيف. إذا رأينا المسلم يتصرف فيه، مو بس إيده عليه ما يكفي، لابد أن يتصرف فيه تصرفا يدل على التذكية، بطبخه بإعداده للضيف ببيعه بأكله، لابد أن يكون المسلم متصرفا فيه تصرف المذكاء، لا مجرد أن يده عليه، مجرد أن اليد عليه هذا لا يكون إمارة على التذكية، لا يكون طريقا لثبوت التذكية. إذن الطريق الأول يد المسلم يعني تصرف المسلم. الطريق الثاني سوق المسلمين. سوق المسلمين يعني السوق التي يغلب عليها المسلمون. تدخل سوق القصابين هذه يسموها سوق المسلمين، تدخل سوق القصابين هذه يسموها سوق المسلمين. الأغلب في هذه السوق مسلمون، هم الذين يبيعون اللحم. إذا اشترى اللحم أو الجلد من سوق المسلمين بنى على تذكيته، بنى على طهارته، بنى على حليته. هنا طبعا اكو خلاف بسيط بين السيد الخوئي والسيد السستاني. السيد الخوئي يقول المهم السوق، حتى لو البائع كافر، بائع كافر، لو افترضنا واحد بوذي قاعد في السوق، في سوق سوق المسلمين، لكن هذا البوذي قاعد يبيع لحم، حتى لو كان البائع كافرا المهم ان السوق سوق المسلمين، ما يخالف. السيد السستاني يقول لا، لابد ان يكون البائع في سوق المسلمين مسلما او مجهول الحال، يعني ما ندري انه مسلم او غير مسلم، اما لو تأكدنا ان هذا البائع كافر مشكل الاعتماد على سوق المسلمين في مثل هذه الصورة. الطريق الثالث، الامارة الثالثة، ما صنع في ارض الاسلام اذا كان الغالب عليها المسلمين، هذا تعبير موجود في الرواية، وما صنع في ارض الاسلام اذا كان الغالب عليها المسلمين. يعني مثلا سوريا الاغلب منه مسلمين، العراق الاغلب مسلمين، ايران الاغلب مسلمين، وهكذا كل بلد اذا نجيب نستورد لحم او نستورد جلود من بلد يغلب عليه المسلمون، ما يستورد من بلد يغلب عليه المسلمون فيبنى على تذكيته ويبنى على حليته اذا كان الغالب عليها المسلمين. ستركيا انا ما ادري الغالب عليه شنو، مسلمين، اكان الغالب على المسلمين ما يخالف. اما اذا نصف ونصف تعتبر مثل الكفار، مثل بلد الكافر، اذا كان نصف نصف او الكفار اكثر تعتبر لا يمكن ان يبنى على اماريتها ولا على تذكية ما يستورد وما يؤخذ منها. 60% كافي، هذا غالب عليها المسلمين. مدينة مسلمة يعني اللحم بيدهم لو يجيبوه من برا. أي خالف. الطريق الرابع، ما وجد في أرض الإسلام. إحنا شفنا جلد مطروح في الشارع ما ندري أنه مذكى أم لا، هذا موجود في أرض الإسلام، ولا ندري أنه مستورد مو مستورد، مصنوع في بلد الإسلام، جلد موجود في بلد الإسلام. أو وجدنا مثلا يوم من الأيام، مثلا أنت مريت، أنت مسافر مثلا، وقفت بك السيارة في البر، نزلت صلح السيارة، شفت وإلا أكو سفرة وفيها كبسة وفيها مثلا لحم مطروح، انزين أكلوا وراحوا، ها خلى الموجود، ها سفرة وفيها دجاج وفيها لحم وكذا، هذا موجود في أرض الإسلام بس ما ندري، ها شلون شو يسوي مثلا سيد الخوي؟ يقول يجوز حلال. أرض الإسلام إمارة، أرض الإسلام طريق، ما يوجد في بلاد المسلمين حلال، حتى ولو لم تعلم من وين جاي ومن ولا أخذه وشلون وصل، ما يوجد في أرض المسلمين حلال. سيد الثاني يقول له أرض المسلمين مو حجة، يا سوق يا يد المسلم، يا أنه شنو، يا صنع في أرض الإسلام. أما مجرد أنه موجود في بلاد المسلمين هذا لا يكفي، نعم هو طاهر، أما وجوده في بلد المسلمين لا يكفي في تذكيته وفي حليته. هذا الأمر الثاني الذي أردنا بيانه. الأمر الثالث الذي نريد بيانه، الآن هذه المطاعم اللي احنا نتعامل إياها صح لو لا، مثلا مطاعم الدمام أو مطاعم الخبر أو مطاعم الرياض، أو إذا واحد راح مكة أو المدينة مطاعم اللي تشوفها، خب هذا بعد شنو، مسلمين بلاد إسلام، ها وهذا اللي قاعدين يبيعوا منهم مسلمين، ايش لون هذه؟ اذا علمت بان الغالب على من يبيع هذه اللحوم عدم المبالاة بالحكم الشرعي، الغالب منهم لا يبالي، اذا علمت، اذا عندك علم ان 90% من هذه المطاعم او 90% من هؤلاء الذين يبيعون ويشترون اللحم الغالب لا يبالون بتذكية ولا بغير تذكية، اذا عندك علم مشكل حينئذ الاحد. اذا علمت ان الغالب ممن لا يبالي ولا يهتم بالتذكية ولا يهتم بالمذكى والميتة. إذا علمت أن الغالب ممن لا يبالي فحينئذ يشكل الأكل من هذه المطاعم، لابد أن تتأكد من تذكية اللحم أو تأكل بطاطس مثلا. أما إذا ما علمت بذلك، والله ما أدري، كلهم ما يبالوا، أغلبهم ما يبالوا، نصفهم ما يبالوا، أنا ما أدري عن هذا الشيء، لا أعلم بأن الغالب لا يبالون بالتذكية وعدمها، أنا لا أعلم بذلك، وإذا لم يعلم بذلك فالآن شنو يجوز لك؟ لا مانع. إذا لم يعلم بأن الغالب لا يبالون يجوز الأكل، ويجوز ترتيب آثار الطهارة وآثار التذكية، لا مانع من ذلك، حتى وإن علم إجمالا بوجود اللحم المحرم، حتى وإن علم إجمالا بوجود الميتة. مثلا في القطيف كم مطعم عندنا؟ واجد قول 20 مطعم، 20 30 واحد، آلاف المطاعم؟ لا ماكو آلاف مطاعم. افترض مثلا في القطيف 30 مطعم مثلا، أنا أعلم بأن في هالثلاثين لحم حرام، أعلم بأن في مطعم أو مطعمين أو حتى 10، أعلم بأن في 10 من هذه المطاعم ميتة لحم حرام، يجوز الأكل حتى مع ذلك؟ يجوز الأكل. لما؟ هذا الفرع تفصيلي، نقول يعلم إجمالا، يعلم إجمالا بأن بعض هذه المطاعم تتعامل باللحم المحرم، يعلم إجمالا بذلك، مع ذلك يجوز الأكل. ليش؟ لأن بعضها خارج عن محل ابتلائه. شلون بعضها خارج عن محل ابتلائه؟ الآن أشرح لك، ترى هذه نقطة مهمة التفت إليها. يعني الآن مثلا أنا أدخل السوبر ماركت، السوبر ماركت هذا يبيع بيرة، صح؟ يبيع مثلا ميتة، يبيع لحم مستورد، بيع بيرة يبيع لحم مستورد، إذن بعض أمواله جاءت عن طريق حرام، جاءت عن طريق معاملة محرمة. ثمن البيرة أو ثمن الميتة ما يملكه لأن المعاملة محرمة وباطلة، إذن الثمن لا يملكه، فالثمن ما زال على ملك المشتري، ما انتقل إلى ملكه، أنا أعلم بذلك. أجي مثلا أنا أشتري عند حاجة بكم؟ 50 ريال، أعطيه 100 ريال، ولا تفضل هذه 100، هو هم يفتح الصندوق، إذا في صناديق، الحين في صناديق بعد، فتح الصندوق طلع لي 50 ريال، تفضل. أنا هني أعلم إجمالا بأن بعض أموال الصندوق من الأموال المحرمة، صح لو لا؟ لأنه هذا قاعد يبيع ميتة، قاعد يبيع بدل بيرة، أعلم بأن بعض أموال هذا الصندوق اللي طلع منه 50 ريال وأعطاني إياه، أعلم بأن بعض أموال هذا الصندوق شنو؟ ليس له، لأن المعاملة محرمة، فما زال على ملك مالكه السابق، هذا المال ليس له، أعلم. هل يجوز لي أخذ 50 ريال؟ يجوز. لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي أحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء. شلون خارج عن محل الابتلاء؟ أنا أعلم يا 50 اللي أعطاني إياها هي التي ما زالت على ملك المالك الأول، يا 50 التي تحت يده، صح لو لا؟ يا 50 اللي أعطاني إياها، يا 50 اللي بيعطيها ولده، يا 50 اللي أعطاني إياها، يا 50 اللي بيعطيها زوجته. وبما أن 50 الأخرى خارج عن محل ابتلائي، 50 اللي تحت يده أو 50 اللي بيعطيها زوجته خارج عن محل ابتلائي، هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. العلم الإجمالي هذه قاعدة فقهية، العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه خارجا عن محل الابتلاء فهذا العلم الإجمالي شنو؟ غير منجز، لا يوجب الحرمة. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال أوضح، أنا الآن أدري أكو ماء نجس، يالي في بيتي يالي في بيتك، واحد من المائين شنو؟ نجس قطعا. أدري بوجود ماء نجس، إما الماء الذي في بيتي أو الماء الذي في بيتك هو الذي تنجس، يعني ما توضى بالماء، لأني أعلم إجمالا بوجود نجاسة إما في بيتي أو في بيتك. لا، أبني على أصالة الطهارة وأتوضى بالماء. لماذا؟ لأن الطرف الآخر وهو الماء الذي في بيتك خارج عن محل ابتلاي، أنا مو مبتلى به، لا يقع تحت يدي، لا بالأكل لا بالشرب لا بالتطهير، خارج عن محل ابتلائي. إذن إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي غير منجز. نظير هم أضرب لك مثال ثالث ورابع، أنا أجي إلى الحلاق، هو حلق اللحية، ما نقول هذا نتحكى نقدر نتحكى الأحوط وجوبا حرمة حلق اللحية، تمام لولا الأحوط وجوبا حرمة حلق اللحية، فإذا هذا الحلاق كان أحوط وجوبا ولا جهنم ابعد زين شال اللحية، فإنت استأجرته قلت له أستأجرك الحلاقة، عملية إيجار بعد، أنت تستأجر الحلاق على حلاقة اللحية، هذه عملية إيجار، قلت له أنا أستأجرك على حلق لحيتي، استأجرته انتهى من الحلق. خب حلق اللحية بما أنه مشكل شرعا فلا مالية له، هذا العمل لا مالية له، وإذا كان العمل لا مالية له الإجارة عليه تكون إجارة باطلة، وإذا الإجارة عليه باطلة يعني هذا المبلغ اللي يأخذه في مقابل حلق اللحية لا يملكه، هذا المال ما زال على ملك ذاك الشخص ما خرج عن ملكه. أنا نفس الشيء أجي إلى الحلاق تمام وأحلق عنده، أحلق شعري مثلا وأعطيه 10 ريال يرجع لي شنو؟ 5 ريال من الصندوق، نفس الكلام نفس اللي قلناه. إذن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه خارجا عن محل الابتلاء لا يكون منجزا. نعم لو كانت كل أطرافه تحت شنو؟ محل ابتلائي. شلون أطرافه محل ابتلائي؟ أضرب لك مثال، دخلت مطعم وأنا أدري بعض لحم هذا المطعم، هذا المطعم بعينه، والآن مو أدري بعض لحمه أمس لو اليوم، لا اليوم، انا ادري بعض لحم هذا المطعم اليوم هالساعة اللي انا داخل فيها، ولا ما يصير منجز. لو ادري ان لحم هذا المطعم حرام لكن اما لحم الامس او لحم اليوم ماكو اشكال، لكن لابد ان ادري انه لحم بعض لحم هذا المطعم هالساعة اللي انا جاي اكل فيها، بعض لحم هذا المطعم هالساعة اللي انا جاي اكل فيها بعض لحم ميتة. جيت دخلت المطعم قال لي اهلا وسهلا المطعم ديدك خذ ما تريد، فصار الجميع تحت محل ابتلائي لانه الجميع تحت يدي، قال لي تفضل خذ ماذا تريد، اشتريت انت اخذ، بما ان الجميع معروض الي وتحت ابتلائي هنا يكون العلم الاجمالي منجز، ما دام ادري بعض هذا اللحم محرمون فلا يجوز حينئذ تناول شيء من، او ادخل مثلا الى الحلاق واعطيه 10 يفتح لي الصندوق، تفضل خذ الباب انت بنفسك، هذا الصندوق بين يديك، هنا يصير العلم الاجمالي شنو؟ منجز، لأن جميع الأموال اللي في الصندوق تحت محل ابتلائي تحت متناول يدي، فحينئذ يكون العلم الإجمالي شنو؟ منجزان. زين هذا الأمر الثالث، ما أدري الرابع ما أدري. زين الأمر الرابع، ما يستورد من الجلود من البلاد الغربية، إذا جلد مستورد من بلاد الغرب شنو نبني على ماذا؟ جلد ساعة ولا جلد حزام بنطلون او جلد مثلا حذاء وهكذا جلد على كل. اذا ما تدري هذا الجلد صناعي او جلد طبيعي، لانه جلد صناعي، اذا ما تدري ان الجلد صناعي او طبيعي فهو طاهر ويجوز الصلاة فيه. اذا ما تدري، اذا تدري ان الجلد طبيعي مو صناعي، هذا جلد حيوان، جلد طبيعي، هذا مو جلد صناعي قطعا، خب انت تحتمل ان في هالبلد مثلا جاء هذا الجلد من وين؟ من الهند او جاء من بريطانيا. خب قطعا بريطانيا فيها مسلمين، صح ولا لا؟ قطعا الهند فيها مسلمين. هذا الجلد جاء من الهند او بريطانيا، احتمل ولو 3% 5% ان هذا الجلد زكاه مسلم، احتمل ولا لا؟ بما انني احتمل ان هذا الجلد زكاه مسلم، فحينئذ سيد الخوئي، هنا اربعة اراء اتعرض اليها. الامام الخميني يقول نجس، ما يفيد هذا الاحتمال، ما بقينا هذا الجلد نجس ما دام انت ما اخذت من يد المسلم ولا اخذت من سوق المسلمين ولا صنع في ارض الاسلام ولا اخذ من بلاد المسلمين، ما دام الطرق اللي ذكرناها كلها ما موجوده هذا نجس. اذا تمس برطوبه طهر يدك ولا يجوز ان تصلي فيه، وكما لا يجوز بيعه، ما يصير تاخذه وتبيعه. الراي الثاني راي الاستاذ الشيخ التبريزي يفصل، يقول تارة هذا جلد ما يذكى بالصيد، تارة جلد ما يذكى بالذبح. اذا جلد ما يذكى بالصيد مثل الغزال فهذا تبني على طهارته، واذا جلد ما يذكى بالذبح فالكلام كالكلام كما هو رأي الامام الخميني. اذا كان جلد ما يذكى بالذبح مثل جلد البقر مثلا او جلد الغنم مثلا، جلد ما يذكى بالذبح هذا يبنى على نجاسته وعلى عدم صحة الصلاة فيه وعلى عدم جواز بيعه. الرأي الثالث رأي سيد الخوي، سيد الخوي يقول هذا الجلد يذكى بالذبح، يذكى بالصيد، يذكى بأي شيء. الجلد المستورد من بلاد الغرب اذا احتملت ان المسلم ذكاه، ولو احتمال صغير، اذا احتملت ان المسلم ذكاه، الجلد المستورد من بلاد الغرب طاهر، اذا مسسته برطوبة لا يجب شنو؟ تطهير يدك، هذا يعتبر طاهر ويجوز بيعه بلا مانع، لكن لا تصح الصلاة فيه ولو حملا، مو بس لبسا، حتى حمل. يعني مثلا انت عندك بوك وجلده، جلد البوك وين؟ مستورد من بلاد الغرب، صحيح هذا البوك طاهر ما نقول لا، لكن لا يصح الصلاة فيه ولو حملا، خلي في جيبه، ولو حملا لا يصح، يكون في وقت الصلاة اطلع من جيبك تخليه، جو واحد اخذه رزقه. لا لا، عندي سيد خوي حتى اذا كان في جيبه لا يصح لا لبسا ولا حملا. او مثلا ساعة تطلعها، ساعة ثمينك واحد يراقبك يشوفك متى تحقق لي الساعة، يعرف تقلب الخوي، قال انا وراه هذا، لين حطيت الساعة الارض اخذها وراح، يقول انا بقطع صلاتي علشان ساعة، راحت عليك. زين. الرأي الرابع رأي السيد السيستاني دام ظله، المستورد من بلاد الغرب اذا احتملت ان المسلم ذكاه طاهر وتصح الصلاة فيه لبسا فضلا عن حملا، حتى لو تلبسه مو بعد تحمله، حتى لو تلبس ساعة او مثلا حزام ما يخالف، طاهر وتصح الصلاة فيه ويجوز بيعه. نعم اذا هو لحم لا يجوز اكله، أما إذا لم يكن لحمان طاهر تصح الصلاة فيه ويجوز بيعه بلا مانع من ذلك. بعد وش بقى عندنا؟ بعد الإنفحة أبين الإنفحة وأختم الكلام حتى لا يصير الكلام ناقص. الأمر الأخير، الفقهاء قدس الله أسرارهم قالوا أجزاء الميتة على قسمين، أجزاء تحلها الحياة مثل جنو اللحم مثل الجلد، هذه أجزاء تحلها الحياة، هذه تكلمنا عن حكمها. وأكو أجزاء لا تحلها الحياة مثل شنو؟ العظم، شعر، صوف، وبر، القرن، المنقار، الظلف، السن، هذه أجزاء شنو؟ لا تحلها الحياة. أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة شنو؟ طاهرة، ما في إشكال فيها، لأن هي أصلا ما كانت حية حتى تصير ميتة، فلا تحلها الحياة. الإنفحة كذلك، شنو الإنفحة؟ الإنفحة هذا السخل، هذا شنو؟ التيس هذا، زين؟ هذا السخل يرتبع اللبن من شنو؟ من ثدي أمه. ما يرتبعه من اللبن يصير في جدار المعدة، ما يرتبعه من اللبن، ما يرتبعه السخل من لبن أمه يجتمع في جدار معدته، تمام لولا؟ هذا إذا ذبح عرفناه يرتبع من ثدي أمه، تمام؟ بعد ما ارتبع وخلص ذبح أو مات، نفترض ميت حتى يصير، لأنه إذا ذبح ماكو إشكال في أخذ الإنفحة، لا نفترض مات، بعد أن ارتبع من ثدي أمه ضرب رأس الطوف ومات مثلا، أو وقع في حفرة مثلا ومات، تمام لولا؟ الآن إحنا شقينا بطنه، طلعنا جدار المعدة، يعني طلعنا الإنفحة. هذه الإنفحة ما يجتمع من اللبن الذي ارتبعه السخل من بطن أمه، ما يجتمع في جدار المعدة يسموه الإنفحة، ينتفعوا منها بشنو؟ في التجبين، خلوها بالحليب، الحليب شنو؟ يتجبل يصير جبن، تمام لولا؟ خو الآن هذه الإنفحة مأخوذة من ميتة، من سخل ميتة. سيد الخوئي لا يفصل، يقول بما أن الإنفحة لا تحلها الحياة فهي شنو؟ طاهرة، إذا وضعت في الجبن، إذا وضعت في الحليب وتجبن ماكو إشكال في ذلك، طاهر ويجوز أكله. السيد الثاني يشير إلى نقطة، أظن السيد الخوئي يريد هذه النقطة وإن كان ما أشار إليها، ظاهر بعض كلماته أنه موافق مع السيد السستاني. هذه الإنفحة إذا أخذت من جدار المعدة، أخذناها من جدار المعدة، خب النتيجة هي التصقت برطوبات الميتة، لأن هذا من يموت يعرق، تمام ولا؟ صير عنده رطوبات، فحينئذ هذه الإنفحة التصقت بها رطوبات الميتة، صحيح هي مو ميتة لكن التصقت بها رطوبات الميتة فتنجست. هذه الإنفحة من ناخذها بما أنها التصقت برطوبات الميتة، إذن تنجست بهذه الرطوبة، بما أنها تنجست لابد من شنو؟ من تطهيرها أولا قبل وضعها في الحليب، لابد من تطهيرها أولا قبل وضعها في الحليب. فإذا احنا ما ندري جاءنا الجبن من وين؟ من الدنمارك، ولا جاءنا الجبن من وين؟ من استراليا، وما ندري هذيلين الإنفحة يطلعوها نظيفين ذولين، طلعوها وغسلوها وغسلوها بماء مطلق ثم يضعونها في الحليب، لو لا ياخذها ويخليها في الحليب، او لا يغسلها بمادة مو بالماء، يغسلها بمادة اخرى غير الماء، ما ندري. اذا هذه الإنفحة تنجست قطعا برطوبات الميتة، ولا ندري انها طهرت ام لم تطهر، لا يمكن حينئذ اكل الجبن، ما يمكن. طاح علينا الجبن، افا خسرنا الجبن العظيم، زين تمام لولا؟ فحين اكو جبن سعودي، ها جبن يصنع في السعودية وفي دول الخليج، ها يقول محترم ممتاز اشهي الد زين ها ما اسمع تعليب تعليب يجيبوها من برا مجبنة عجل هالوضع هذه كلها بس كراتين يعني على كل حال اكو طريقة جديدة في التجديد لعلها هي المتعارفة. شنو الطريقة الجديدة؟ هذا كيس هو اللي يؤخذ من جدار المعدة كيس. هذا الكيس ما ياخذوه دب في الحديد، لا، طريقة الجديدة ان يسحبوا الانزيمات من داخله بالابرة. بعد شلون؟ هي مسألة انزيمات، مو ياخذوا الكيس يدبوه في الحليب، لا، هذا يضعون آلات معينة مثل الإبر تسحب الانزيمات من داخله، ثم تثبت هذه الانزيمات وين؟ في الحليب فيتجبد. اذا التجبين بهذه الطريقة ما يخالف، الجبن طاهر ويجوز اكله، لان النجاسة هي في الكيس نفسه، خمون اللي في داخل، داخل خمون اجيك، النجاسة في الكيس نفسه. فاذا سحبت هذه الانزيمات بوسيلة معينة وبتت ووضعت في الحليب فتجبن فلا اشكال في ذلك، يكون الجبن حلالا ولا اشكال فيه. عرفت شلون؟ فاذا انا ما ادري انا ما ادري هم هذين بهالطريقة وبهالطريقة، وانا ما ادري. اذا ما تقدر تبني على الطهارة وعلى الجواز وعلى الحلية لا بأس بذلك. هذا تمام ما اردنا ذكره بالنسبة لهذا لحم الخنزير. لا انفحت ما يؤكل لحمه، ميتت ما يؤكل لحمه، ان تكون الانفحة من حيوان يؤكل لحمه، اما لو كانت انفحت خنزير او انفحت كلب فلا، حتى يطلع جبن خنزير. نعم، اذا ما يدركت انا يبني على الطهارة. بلي جلو جيلاتين يعني. بعد البحث، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، اقض حوائجنا وحوائجهم، لا ما قلت العكس، هذا هو، انا قلت السيد الخوئي يجوز الذبح بالحديد المخلوط، ما قلت هكذا؟ والسيد السيستاني لا يجوز، هذا الذي قلت، ما قلت العكس، هذا الذي قلت. تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظ إخواننا المؤمنين في العراق واحرسهم بعينك التي لا تنام، ورد كيد الأعداء عنهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ورحم الله من يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلوات.